ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فبإذن الله جل وعلا نعاود اليوم ما كنا قد بدأنا في أوله في قراءة رسالتين عظيمتين، الأولى عبارة عن منظومة مختصرة لمعتقد أهل السنة والجماعة الإمام أبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله، والرسالة الثانية رسالة العلم والمسمات والأصول من عند الأصول. وكنا قد أخذنا فيما مضى ترجمة موجزة لهذين الإمامين وهذين العالمين، واليوم بإذن الله جل وعلا نبدأ في أوائل هذه الرسالة أو في أوائل هاتين الرسالتين. افتتح الإمام افتتح الإمام أبو بكر بن أبو أبي داود رحمه الله تعالى منظومته بقوله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هذان البيتان بدأ بهما هذا الإمام مريدا لذلك بيان منهج التلقي عند أهل السنة وطريق النجاة، ومن أعظم ما يتقرر في مثل هذه المباحث أعني المباحث العقدية تقرير هذا الأصل العظيم، فإن بيان منهج التلقي أمر مهم جد مهم، والناظر في الانحرافات التي حصلت في هذه الأبواب يجد منشأها التخبط في هذا الباب العظيم وفي هذا الأصل الكبير. فمن المهم جدا أن يضبط طالب العلم بني المسلم هذه المسألة، فإن المصدر الذي يتلقى عنه الوحي في هذه الشريعة المحمدية هو الوحي كتابا وسنة. فليست هناك منامات وليس هناك آراء مبنية على العقول الفاسدة، وإنما هما الكتاب والسنة. ولأجل هذا الواجب على المسلم أن يدور مع الوحي حيث دار، كما قال بعض السلف: ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا. قال رحمه الله تبارك وتعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. هنا استفتح الإمام هذه المنظومة بهذه الجمل: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. وحبل الله جل وعلا هو القرآن، وقيل هو الإسلام، ولا تناقض بينهما. فمن تمسك بالإسلام تمسك بأصله، ومن تمسك بالقرآن تمسك بشرعه ودينه. التمسك في اللغة الأخذ بالشيء والاعتصام به، تمسك بحبل الله واتبع الهدى. الهدى هو الوحي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به، ويدل لهذا الذي أورده الإمام رحمه الله تبارك وتعالى أدلة كثيرة، منها قول ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فهنا ربنا جل وعلا يأمر بالاعتصام بحبله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى. هذا الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والهداية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والبيان. كما قال ربنا جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء في الحديث. وهناك هداية أخرى وهي هداية التوفيق والإلهام، وهذه ليست لأحد من البشر وإنما هي لربنا جل وعلا، كما قال ربنا تبارك وتعالى ولكن الله يهدي من يشاء. قال قبلها ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وجاء كذلك في قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. تأمل. ولأجل هذا كان المؤمنون يسألون ربهم جل وعلا في يومهم وليلتهم هذه الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في دعائه المخرج عند الإمام مسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى. وفي حديث اللهم إني أسألك الهدى والسداد. فهنا يقول الناظم رحمه الله تمسك بحبل الله واتبع الهدى، وهذان الأمران حبل الله كما قلنا القرآن، والهدى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيهما المخرج من جميع الضلالات وجميع الانحرافات. جاء عند الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعند مالك البلاغة في موطئه قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. انظر، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة. فما علينا إلا التمسك بالكتاب والسنة فتحصل لنا العصمة من الضلال. وما أكثره اليوم، وسبب هذا بعد الناس عن الكتاب والسنة وعدم التمسك بهما والانحراف عن سبيل المؤمنين. تمسك بحبل الله واتبع الهدى. قال ولا تك بدعيا لعلك تفلح. البدعي ضد السني. السني هو المتمسك بالكتاب والسنة. سموا بأهل السنة والجماعة أهل الحق، الطائفة الناجية والفرقة المنصورة، السلفيون، أهل الحديث. سموا بأهل السنة والجماعة بتمسكهم بالسنة واجتماعهم عليها، فإن هذا من أعظم الأسباب التي تجمع الناس. وأما من خرج عن الكتاب والسنة فإنه خرج إلى الضلال والبدعة والزيغ والانحراف. ولا تك بدعيا لعلك تثبت. هنا يحذر الناظم رحمه الله تبارك وتعالى من مسلك أهل البدع الذين يتركون الكتاب والسنة ولا يتمسكون بالكتاب ولا يتبعون الهدى. قال لعلك تفلح. البلاء كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة. وقيل إنها أجمع كلمة لقيادة الخير والبعد عن الشر. وهنا رحمه الله يبين لنا أن الفلاح إنما يحصل بالتمسك بالكتاب والسنة، وهذا حق وصدق. قال ربنا جل وعلا في أوائل سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. انظر أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أفلحوا لما اهتدوا وتمسكوا بالكتاب والسنة. قال ربنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا القرآن هدى للمتقين، والمتقون هم المفلحون. ثم قال وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هنا يأمر السن بأن يجعل دينه الكتاب والسنة. وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فهذا هو طريق النجاة، وهذا هو الذي يحصل به الربح والفوز والسعادة. وأما من خرج عن موجب الكتاب والسنة فقد وقع في الضلال وحصل منه الانحراف وخرج عن سبيل المؤمنين. يقول ربنا جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. انظر يا رعاك الله في هذه الآيات العظيمة من سورة طه. قال ابن عباس بقوله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. انظر، تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نحرص أحبتي على هذا الأصل العظيم وهو التمسك بالكتاب والسنة، ونقبل على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وننهل من هذا المعين الصافي، ونبتعد عن جميع الضلالات وعن جميع الانحرافات حتى تحصل لنا النجاة ويحصل لنا الرزق ويحصل لنا الفلاح. واقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.